كيف انه سيزول سيخرخر؟ هذه المرتبه الثانيه في التصنيف. نعم نعم نعم لا ما نعم نعم نعم تكون زيادة أجر. أي نعم، لأن من يتيقن أنه أتابع على وجه المخلوق؟ حتى لو سبحت هل تتيقن أنك أتيت على وجه المخلوق؟ وهذه ملاحظة ينبغي أن أعرفها. إذا رتب الأجر أو الثواب على عمل صالح، فالمراد إذا على كماله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة نور، ما كل مصلٍ تكون صلاته نورا، ولا كل مصلٍ تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر. ومن الذي يضمن أنك سبحت وحمدت وهللت على وجه كمال؟ جمعة. أحسن الله إليك شيخ، قوم عندهم وعندهم أشياء، قوم عندهم طبر طبر آلة الدهو يعني. نعم. يقصون عليهم، يقولون شيخهم أتى قوم، إيش؟ شيخهم حول الجماعة قوم كفار يحبون اللهو واللعب، فدعاهم من الفترة يستجيبوا، ثم أتى بهذا اللهو فأجابوا، قالوا هذا الذكر خفف الناس، حمل الناس، نقل الناس من الشرك إلى ما هو أقل منه. لا غش، لا يمكن أن يدعى إلى الحق بباطل أبدا. فإن فتن الإنسان وانتفع الناس بهذا الباطل فهذه فتنة. أحيانا يأتي الرجل إلى القبر ويدعوه لمرض كان به ويشفى، هذه من الفتن. أفهمت؟ لا لا، لكن بالنسبة لك أنت منكر ولم تؤمر بمنكر. صحيح أنه خف هذا، مع أني أظن أنه إذا أسلم على الله نعم استمر عليه. نعم ارفع يدك. نعم. من أراد أن ينكر على رجل فعل منكر، فكيف يدري هل هذا الرجل سيتوب عن هذا المنكر أو سينتقل إلى أعظم منكر؟ لا لا، هو مثلا الإنسان رأى شخصا معه ألف له يعذب عليه فأنكر عليه فكسرها أمامه، هذا زعل. رآه يشرب الخمر فأنكر عليه فأراق الخمر. هذا الأصل. نعم. ايش هذا تغيير المنكر باليد؟ لا يكون الا لواسطه، لا يكون الا لواسطه، على قول الحق ان شاء الله. لو جعلنا تغيير المنكر لكل واحد لتقاتل الناس في الأسواق، لكان بمجرد ما يظن أنه منكر يضرب هذا الرجل وليس بمنكر، خصوصا في الوقت الحاضر. نعم الآن في الوقت الحاضر تجد بعض الناس عنده غيرة، كل شيء عنده منكر، كل شيء عنده منكر، كل شيء عنده بدعة. يجادلون الآن في العلامات، علامات تجوية الصوت الآن، يقول هذا منكر، هذا بدعة، أنتم مبتدعة. يمكن بعضهم ما يصلي بالمسجد أصلا من العلامات هذه، بل حدثني من أثق به أن قوما قالوا هذا الكهرباء هذا منكر سحر، ويأتون بالأحجار في الليل يكسون اللمبات. ليش؟ قال هذا سحر. الواحد إذا بغى يوقد السراج يجيب الكبريت والفتيلة والوقود الغاز وما أشبه ذلك،